Suratul Fath. Bismillahirrahmanirrahim. Badamu tala ala tohola. Hinna la ba man salemu. Minna hinno ha da fengolu beben dunia. Hinna man salemu. Minna hinno be khere khere ling mu'mino liyeng l'akhira. Ar-Rahmanur-Rahim. Ninulumu ala tohosenu walleti. Minuse hennante ya mahankutu la sabatindi alayeng. Inna fatahna laka fatham mubina. Iteki laba sallallahu alayhi wa sallam. Telo ala nga la yeleroki yenne. Kabire yelerla membe lankene marin. Aha yelero minke. Asala dino de matu. Iteki laba sallallahu alayhi wa sallam. Hidema ijaholukam. Wode marowo. Ani uwo yelerowo. Waketa la hidoleto. Minketa dingirati. Mintohomu hudebiyati. Wode ngirawo. Kabiri uwo la hido waketa. Kilaba. Aning kureshungolu tema. Ko hakelola lo. Wahtuto mintata fosanji tankonola. Moholu la mana yata nyohonna. Misilime ya kiliro. Abunda yeleta. Afanuta. Moholu minulafta dunna. Misilime ya konola. Idunta konola. Ifan halong memo misilimeati. Wo wahtu okolla. Mohojama dunta misilimea okolla. Wale hake alaha atohola. Hafoko fathan mubinan. Yelero membe lankene marin. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ويلروو أكتا إنسابو للا فو Alase hafari ite kilama. Ila junubolu mentambita. Ani membe dugundirin. Ahala nemo timandi ite kilakang. Ahi kandandi silala membe tilindin. Weyansuraka Allahu nasran aziza. Ate ala ahi dema. Demarla sembobe mintu, misilimea tela khamfula wokola. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudu as-samawati wal-ardu. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Ate ala ateleha mafala jigi. Memo tenkumoti. Muminolu sondomeluto. Hudeybiya lungowo. Faise makafu limana yala. Hala ila limana ya folokan. Sangolu keledingolu. Aning. Banko amome bebe alaleyen alaketa mansaleti memu lonnabati mansalemu membe tahasirin alakuola tahamanyato. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. أتى الله فاس مؤمن كلادم أني مؤمن مسولو أرجعنا له تو كل ببرلا منلو يرجولو أنين أبو نجولو كتولا إبلا بلا وأرجعنا وليلو تو أهلا بارجع هلو جنوبولو خفرين وكوكتا عليا تنتي من أبوم. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. أنين واسي نافق كيلو يحنكتا أني نافق مسولو أني في اللانكفو كيلو أني فلانكفو مسولو منلوها ميرجا هوتا علاما هافو كو علانتي كيلا ديمالا اني مومنولو ومهولو يحنكتا جهو بمني منينا وليلو كان على ادمين تيما اهي دانكا اها جهنما توبيين جهنم ملابندلا جهوتي. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. سنقول نبانكو كلدين قلوب على لين على كتا منساتي ممو سمبماتي منسا تاسرا أجهولتو أكتا منساتي memo mansaba tahassiringati mengalong asala kuolu latahamanyamin ala jongolu tema. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Iteki laba sallallahu alayhi wa sallam ntelo ala nikile emo sedeti emo sewandirlati emo masilandirlati. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فعلوا سليمانا يا ألالا أن يالا كيلا ألوها على ديما ممو على دينو ديماتي aloha ala bunya aloha atohola senia sahoma nin urala. Innal ladhina yubay'unaka innama yubay'una allaha yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alayhi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Iteki laba sallallahu alayhi wa sallam mu'minulu minulu bi ilahidila ibe alale lahidila Hudaybiya dingirato ala abulobi ibululukan nemengala lahido guruja aba gurujala afango kumolekan nemenga ala lahido timmandi aha millahidi alayen ala basaralale sarabala memo arjannati ni ayo nyin kolla nse bulo mahankutoje membe sabatirin alayen mansaba mansakallanke nyala membe haula mayarin ate alala kenyandire ntemintu mununyandire ntato. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا محمد لو تتكوما سانتون قولتو إمانتها مكة إنيتي كيلا Ibafola yene ko nanafulo lelo ha nsuhlandi. Ani nadimbayalu. Imarigola khafaro taranye. Nihi jalagi ibokumole fola. Ibokumole fola inengola. Nenti sondemelu konola. Itekilaba sallallahu alayhi wa sallam. Afoyen ko jambe kuno laliyen hafatan alama fe wofennindo nin ala alafta mantorola ateliyen ni wonte alafita alunafala aluwokumo wobula ala aketa mansa lonna baleti alube fe wofennine barala بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ألوكم ووبلا أتلو نافقولو ألو حينيجي هافوكو كلابا صلى الله عليه وسلم أني مؤمنولو Inte sagila hataha ila dimba ya lukam bukai koibe fahala makkale wosulhul hudebia keta silomintu ihokuwa wola kenya alu sondemelu konola alu himira mira jahubala alu keta moholuti menolo halagita nafigulu ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا نمما ليمانا يا ألا لا أن يلا كيلا نتلو ألا نتالي توبن نمو جهنمتي كافرون ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سنقول نبانكو من سيابي على لين أتألا أسخفري مهين Mengadia, ase mohoya hankata, mengadia, ala aketa hafariman sabaleti, hinnala balemu. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا نافقولو menulututa Madina imantaha suluhul hudaybiya keloto ahudunoto memu ala hidoti ibafala lekko atelo mu'minolu naluulta alubetahala tinedo tala memu khaybar keloti alaha lahido minta mu'minolien hafoko ibole sotola nibota sulhul hudaybiya keloto alon tuje ngabula luko ilafita munna woto walemu ha alala kumakango mayelema itekilaba sallallahu alayhi wa sallam afo nyinna figolien alon tebulala nteluko alon tebulala nkoma ala aholefo janin bilungo hasi isame wona figolu bafola ko aluo kumobula alube hasidiya lale ala mafonya alube hasidiya lale alumallafi ngatine soto membe khaybar wontonya iko nafigolo ha jiginyami wokumo wobula nyinyuluketa boholeluti minyulume femfahamu fo fending قل للمخلفين من الإعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما إتكيلا صلى الله عليه وسلم أفو سنتونغولين من المنتهى صلح الحديبية كلوتو ibalu kililale hataha moholukan menulumu sembe maluti jarintelu menula kelo haggole alubo moholu kelela nuwante ihefanadi ha kelo tuje naluha alabatu wosilo wokan asalu sara saranyimala naluhi ikodi ikko alihi kodi nyaming nun sulhul hudaybiya to alasalu ya hankata dimindimbala ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما جنوبنت محمد مما جيروك فينجنت junube nte mohoma mohomembe jugumala junube nte mohoma mohomembe jangarling junube nte ni moholuma ninenkila ani muminolumantaha jihadula ninsabula imianu nimenga alabatu aha kilala yamaro muta alasalatu arjannaluto kolube borla mi yirijuolu kotola ani abunyangolu kotola nemenge ikodi alani ala kilala alasa yahankatala membe dimindin لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ألا الدنيا تا مؤمن المالي تمؤمن ibite kila lahidila yirjo kotola nilahido nyin ibole mako bay'atur ridwan woketa hudaybiyale tumome hilaba sallallahu alayhi wa sallam anin sahibolu iha lahidota hafokko faiha dum makka nuwante ihemu mebe faha kabirin khibaro sitama koiha Usman fahale alamu ne malama memwala sababati makka konla Usman yintum monong kilala kilale tinum makka ngolukan kabirin ihalong koima Usman faha wokolale sulhul hudaybiya keta quraishun golutema aninki laba sallallahu alayhi wa sallam nillahi donin memo bay'atir ridwanti ala halon membe mu'minolu sondemelu to limana ya ani kila latonya ani ha kila ba dema mu'minulla karola ala mansaba mansakallanke ahakule lanke na mande woto memwatela londoti memo ganni londoti anatana mafalajigi mu'minulukan ahisondomelu sabatindi aha sulhul hudaybiya nimma faliyen kula memo khaybar yeloti ibolema kofathu khaybar wa maghanim kathiratan ya'khudhunaha wa kana Allahu azizan hakima ani tine jama mu'minulu bimintala alyahudu la nafulutu minulu be khaybar alaketa mansati memo mansabati sembo be minna ala tasaratu ajaholukan aketa mansa tahasirinti ala kuolu la tahamanya to وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما ألا ahalu lahidi tine jamala alube mintala ahanyindola kenyalien memo khaybar yeloti aha moholo bulobalukan ema kujaho keno alula foseke kawa kuoti mominolien ahalu kandandi silakan membetilinding memo misilimeyati wa ukhra lam taqdiru alayha qad ahata Allah biha wa kana Allah ala kulli shay'in qadira ala halu lahidi jine dola aluman min sotofolo ala mansa senungo mansa kallanke abodila alumale wominjoti abala tobenjiroleto anin ala mansaya ate ala atelha alahido taluyen womin yoti faha bulalbulo konola ahalahido min taluyen ala aketa mansaleti minga kuomu mebeno. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا نما كافر لحالو كلي ألو بي إنو للي إبي كودي للي إهيبوري وقولا إنت تيري سطولا إنت ديماري بخا سطولا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا إنمو على السنة على السلو أهمي سنة كانكيا على دافع غلطو نم ولمو ينتي هلا كلدين غلو ديما ala kilalu ha ajaholunno ite kilaba sallallahu alayhi wa sallam ala la siloning ante mayelemala wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkata min ba'di an adfarakum alayhim وكان الله بما تعملون بصيرا اتي الا اتلها كافرولو بلو متالما اهالو بلو متا كافرولما مكه كنلا هديبيا دافي كبرنت مامي اهالو نوريندي كافرو نينلوكان الا اكتا مانسالتي Nemmo jeri lati alobe fe wofen dinne barala Humul ladhina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadi ma'kufan an yablugha mahilla ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما يمهللوا كافرياتا هبانتم بلين alu nyama halu baledunna masjidil haram hudaybiya lungo hadiyo beloring ihabali hasi afaha dingirato memo haramo konoti na tartanum kelunte minulomo mominoluti ane musulu minulomo mominoluti Menulube kafirolu kolla. Atelu aluma womo ho wolulong. Alu sataha isaging alhi faha kafirolu fe. Wojunubo ani wokum makaro selalu kang londi kanteng. Fo alase moholladung ala hinno kolla. Ningate aladia ne wo mominolu bota makka kafirolu kollanum dumbe moholu ya hankatalalenum menolu kafiriyata ikonola ya hankatala membe diminding إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. تمامين كافرها فانتبا يا بلا إسان دميلو كنولا Yahiliya fantobaya tumomin ihiban ha ala toho safi anin kilala kilayaru ho safi ila lahidoto kabrihi bawola ihilo fantobaya wotilin muslimolla anin kila sallallahu alaihi wasallam sulhul hudaybiya lungo ala hala ma fala jigi ala kila kan anin mu'minolu kan ala ha ala nyasilan kuma kango notondi mu'minolu nengo kan memmo la ilaha illallah ti wo kalimo wo itellebe haula ma yarin ala itellemu adunkoluti wala hake Alahi ibunyala, alaketa mansaleti, menga kuomu mebelon. Laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bilhaqqi latadkhulunna almasjida alharama insha'a Allahu aminina muhalliqina ru'usakum. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا على حالا كيلا لسيبو تنين دي آيين تنيالا هافوكو إبادونا لي مسجد الحرام كلا نادياتا عليين Ibelamana yarin ibi kungolu lila anin dolu ikonola menolu bi ikungola talala ikuntinyolu alo desilana alaha fenlonne atelu mamillon jannalo beduna makka alaha yele sutungodole kalien aha alulahidi minna walemo hudaybiya lahidoti anin khaybar yelo alabe minkela mu'minolien anin kilabayen sallallahu alayhi wa sallam هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الا اتل حالا كلا باكي ميمو محمد باكي علامو كسوني نيمو جيدي لاما كاندو كان انين دينو ميمو تنياتي ميمو مسلميا دينوتي فاسا لانكن ماندي حالا ولي دينو موميبي كنتو Ala awasata sedeti Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddaa 'alal kuffari ruhamaa bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد ألكيلا أنين محامن المو من البلاء دينوتو ولب فتيارين كافر لكم هكو الله قليما إبه حنا لا نحن إسيجي إبه ركورين إبه سجودرين إلى صلوتو إبه ألالا في سمانتيا نينينا ميمو أرجانوتي أنين ألالا دنيو إلى ألباتو تحمانسي أبلانكين مارين إنيادا ليلوتو sujudo no sabola ano membi ifonda lukam wominjoti walemu imahankutoti taura kolla walemu imahankutoti injila kolla abeleko senefengo nenga akungola bo abulolu siata nyen senefengo nyen abambanta alota asungokan mengenya bekenyari ase senelalu kawa fase kafirolu kamfandi nyemomino nyinulla ila siato ani igenya kenyanyato memo kilala jamaluti ala sahiboluti dalilo benyento hafo ko mohaminga kilala sahibolu honnantiya womo kafiroleti alamo kisoni nemo jidila kilala sahiboluma ala ahala hidota moholuyen minululimana yata ikonola alala anyala kila ibarata bara nyimala alahi iyamari minna ijamfata bara kurungula alahi ifatandi mimma ala mansaba mansakalanki ahila hidi junubi hafarola itelu sahibulu ani barajo mingabum mente kuntula walemo arjannoti alala lahidodum donyalemo ame bayi mohomo handing membulata sahibo nyinuluko atetigi abe sahibo la kito woleto ha haula maya nyin khafaro nyinna aning baraji ba nyen sahibo nyinulu fisamante ya biteleyen aning sawandiro aning kamalo mohame minsotono tugum muhajirinolto aning lansarulu ala ahanyin sahibo lelu sugandi hike ala annabiyomo kafunyoholuti fongo yuhudariya nyen sahibo liyen mohala bunya anyala kalankeya amesino nyen sahibo luma alamo ala dunyala nyen sahibo nyinuluma kilala jamalu